إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لبدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله تعالى. وقد كنا فيما مضى أخذنا ما تيسر من كتاب الصيام إلى أن وصلنا إلى قوله حكم الكحل للصائم. وقبل أن نبدأ في هذا نريد أن ننبه على أمرين. أمر أول، مسألة الحجامة هل هي واضحة يا أخوان؟ نحن لأنه مشينا فيها سريعا في الدرس السابق في آخره، وخلاصتها أن عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم له طرق يرى بعض أهل العلم الكبار ثبوته مثل الإمام أحمد وكذا، وهناك حديث آخر أيضا يرى بعض أهل العلم صحته وهو في البخاري، وهو كثير من أهل العلم يعله وبعضهم يصححه حتى من الأئمة المتقدمين كالبخاري، لأنه أفطر أنه احتجم وهو صائم. فتعارض الحديثان في أحاديث أخرى وآثار تدل على هذا وعلى هذا، فالأحوط الله أعلم لا يحتجم الإنسان إلا ليلا، إلا إذا اضطر. فإذا اضطر أن يحتجم مثلا بصورة عاجلة بالنهار، فيكون مثل الذي اضطر لأخذ دواء أو كذا، فيكون أفطر لعذر والأحوط أن يقضي. وقد جاء أن ابن عمر كان يعني لا يرى بالحجامة في الصوم بأسا، فبلغه شيء فخشي فصار يحتجم ليلا، ابن عمر أو أبو موسى، أيضا أبو موسى ورد عنه شيء كأنه في هذا الباب وهكذا. وهذا مما يقوي الحديث، لأنه يدل على أن هذا الكلام كان معروفا في عهد الصحابة، جاءت آثار عنه. ولأن الإفطار بالحجامة خلاف الأصل، فالذين قالوا لا يفطر قد يكون ما بلغهم النص، يعني نحن لابد أن نلاحظ هذا مما يقوي أثر الصحابة أن يكون على خلاف الأصل، لأن الذي على الأصل قد يقوله باجتهاده لأنه ما بلغه النص، أما الذي يقول بما هو على خلاف الأصل فهو أقرب إلى التوقيف منه إلى الاجتهاد. يعني إذا اختلف صحابيا، طبعا مسألة اختلاف أثر الصحابة فصلناها في بعض الشروح في الأصول، وأن لها قرائن، وأن الآثار سبب اختلاف العلماء فيها أنها دائرة بين أمرين، بين كونها الغالي يعني كثيرا ما تكون أقرب إلى أنها حجة كاشفة ليست مؤسسة للحكم، وإنما تكشف لنا بعض ما غاب عنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقواله أو أفعاله أو مقاصده، لأنهم هم، وهذا معنى قولهم هم حضروا التنزيل وشهدوا التأويل. هذا له معنيان، معنى الأول أن كثيرا أنهم شهدوا التطبيق العملي لهذه الأحكام، ليس مثل الذي ينقل إليه كلام فقط قد يفهمه على وجهه وقد لا يفهمه على وجهه، قد يعني تبلغ صورة ناقصة كما يقولون، بخلاف الذي شهد التطبيق العمل. وله معنى آخر أن اجتهادهم أقرب من اجتهاد غيره، فأثر الصحابة سبب الاختلاف فيه أنه دائر بين كونه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة حينئذ، وبين كونه اجتهادا واجتهاده غير معصوم فيحتمل الخطأ. فمن قال ليس بحجة ينظر إلى جانب أنه اجتهاد يخطئ ويصيب، ومن قال حجة نظر إلى جانب أنهم سواء قلنا أنهم أدرى وشاهدوا التطبيق العمل للأحكام من جهة، ومن جهة أخرى اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم. فلهذا كلما دلت القرائن، انتبه لهذا، كلما دلت القرائن على أنه أقرب إلى التوقيف كان أقرب إلى الاحتجاج، وكلما دلت القرائن على أنه أقرب إلى الاجتهاد يكون أقرب إلى أن لا يكون يعني حجة كاشفة للسنة، وإنما هو اجتهاد، لكن مع ذلك يبقى اجتهاد الصحابي أولى من غيره، لا سيما إذا لم نعلم له مخالف. أما إذا اجتهد الصحابة وتوافقوا توافق عدد منهم ولم نعلم لهم مخالفا فهذا في حكم الإجماع السكوتي ما في إشكال، لكن إذا مثلا بلغنا عن ابن عمر ولم يبلغنا غيره عن الصحابة ما خالفه إلا من التابعين مثلا، فالأصل أن قوله أولى من قوله، ولم نعلم أنه انتشر مثلا ولم ينكر أو كذا، بحيث لا نستطيع أن نرجح أنه إجماع سكوتي، إنما هو قول صحابي، فلا شك أن في الجملة قول الصحابي أولى من قول غيره. فمن القرائن التي تساعد لما يكون على خلاف الأصل، على خلاف القياس، على خلاف العمومات، على خلاف البراءة الأصلية، كل هذا من أين أتى هذا الصحابي بهذا الكلام؟ الذي مشى مع الأصل ممكن نقول ما بلغه، فبنى على العمومات، على البراءة الأصلية، على عدم ورود دليل عنده. يعني ما أدري هل كلامي هذا واضح أو لا. كثير من العلوم بل يعني والأعمال يعني تتضح بالممارسة أكثر يعني من مجرد التنظير. ومنه العلوم الآلية في علوم الشريعة، ومن أعظم ذلك علم الأصول، ومن أرحب ما يدين كما قلنا تطبيق الأصول أحاديث الأحكام، لأنها تبين كثيرا من التفاصيل التي تسمع بها نظرية هناك قد ما يعني تفهم، قد لا تفهمها تمام الفهم حتى تراها مجسدة أمامك في هذا الميدان الرحيم. هذا التنبيه الأول. فبالتالي الحجامة هذه يعني خلاصة، والمسألة طويلة، ويمكن كما قلنا أن ترجع لحجج المفطرين ولحجج غير المفطرين في مواضعها. وكما ترون هناك أحاديث مختلف فيها، لي مرفوعة، لي موقوفة، هل تأخذ حكم الرفع، لا تأخذ، إلى آخره. وأما التنبيه الآخر فنحن الآن كأننا في فصل يتعلق بالمفطرات أو المفطرات، نحن نريد أن نلخصها تلخيصا يلخص لك هذا الباب. ومن أهم ما يكون في باب الصيام أو كتاب الصيام أن تعرف المفطرات، فإذا عرفت المفطرات وأتقنتها فقد أتقنت لب كتاب الصيام. تمام؟ نلخصها، نقول المفطرات في الجملة يمكن تقريبا يعني ليس تماما أن نحصرها في يعني في كما تقولون في سبعة تقريبا، يعني مع أنه بعضها له توابع في سبع مفطرات. هناك أربعة مجمع عليها، ما هي؟ طعام شراب والجماع والقي. القي ده فيه شيء من الخلاف سيأتي، لكن هناك هو يعني في حكم المجمع عليه. نعم، إذا تعمده أيضا فيه شيء من الخلاف يعني عند السلف، لكن سيأتي سيذكره الشيخ. هناك شيء آخر أوضح من هذا ومجمع عليه بوضوح، الأكل والشرب. الأكل والشرب والجماع انتهينا. الرابع قطع النية طبعا هو باعتباره أقرب إلى فقد شرط أو ركن يعني من كوني مفطرا، لكنه صحيح يعني طبعا إذا الإنسان رفع النية وجزم بذلك، جزم به، فالأصل أنه يفطر. وأظن أن بعض أهل العلم يشترطون، يقولون يعني النية وحدها لا تكفي حتى يفعل فعلا، فلو جزم ثم تاب إلى الله وأكمل، كأن بعض أهل العلم يعني يرون أنه جائز. لكن تحتاج المسألة إلى مراجعة وتحرير، لو راجعها بعضكم وأرسل لنا في المجموعة يكون أبدع وأمتع، جزاه الله خيرا. طيب، هناك شيء آخر أوضح من هذه الأشياء، واضح جدا. أنت تعلم عمود إنزال الماء، عمود إنزال الماء ولا يعتبر خلاف ظاهرية. في شيء أوضح من هذا، ما فيه خلاف ظاهرية ولا باطنية. شيخنا الرد، أنا ذكرت الردة، ما أدري الردة قد يكون فيها خلاف على وزن الخلاف في الطهارة. سبحان الله، لو قلت لكم ستضحكون، لأنه سهل جدا يعني، سهل الممتنع كما يقول. وهذه هي فائدة إيه؟ الضبط الفقهي، أنه تكون محصورة عندكم معروف. الحيض والنفاس هذا مجمع عليه أنه مبطل للإيش؟ للصيام. الحيض والنفاس، المرأة إذا حاضت ولو قبل الغروب بلحظات بطل صومها إجماعا، وكذلك في حكم النفاس. هذا انتهينا، هذه أربعة. هناك شيء يلحق، ما زلنا في يعني في رحاب هذه الأربعة، ما خرجنا. الحيض في يلحق به النفاس، وأيضا عندنا الأكل والشرب، وهذه مسألة مهمة سيأتي إن شاء الله الإشارة الشيخ إليها، مع في حكم الأكل والشرب، ما في حكم الأكل والشرب، مثل كون الإنسان يعني يدخل عليه شيء من المنافذ التي هي الأنف والعين والأذن وما يدخل إلى الجوف، إما عن طريق الدبر أو القبل أو مثلا جرح جائفة أو ما إلى ذلك. هذا فيه نزاع وفيه تفاصيل، كل مذهب له تفاصيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام في الجملة مال إلى أن كل هذا لا يفطر، إلا ما كان في معنى الأكل والشرب في كونه مغذيا أو كان عن طريق الأنف مثلا وكذا مما هو مغذي أو قريب من ذلك فقط، لأن هذا هو الذي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث فيه إشارة إلى ذلك، ولأنه هو الذي يعني يدل المعنى والنص على أنه قد يفطر. كل ما سوى ذلك يقول هذه اجتهادات من العلماء، ويقول لفظ إدخال إلى الجوف، إدخال شيء إلى الجوف، قال هذا ما جاء به كتاب ولا سنة، وإنما اجتهاد من بعض العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات من قبل ما جاءت بإيش بهذا اللفظ، إنما جاءت فقط الأكل والشرب، الأكل والشرب، الأكل والشرب فقط، وما جاء شيء يدل على مسألة أن إذا دخل شيء إلى جوفه يعني دليل صحيح يعني أنه يفطر إلا الأنف. وقال أن الأنف أصلا متصلة بالفم، وقال المتصل بالفم، وقال لو ما جاء النص لكان المعنى يقتضي أنه إيش أنه يفطر، لأن يعني مجراه ما كأنه باعتباره واحد يعني. وسيأتي الكلام على هذا، وسنا في الحديث الكحل هذا، وهو يعتبر يتكلم عن منفذ العين، وسنتكلم عليه إن شاء الله. هذه أربعة. والخامس تعمد الاستقاء، وهذا فيه شيء من خلاف عند السلف، ثم أما المتأخرون فهم كالمجمعين عليه، تمام. والسادس تعمد إخراج المني، هذا تعمد إخراج القي، وهذا تعمد إخراج المني، وهذا كما قلنا في خلاف يعني أقرب للشاذ يعني من داود الظاهري وكذا، أما قبله ما يعرف يعني خلاف في مثل هذا، وبعده كذلك. طيب بعد إلا من وافقه يعني وتابعه على ذلك. طيب إذن هذه كذا أربعة، ثم تعمد، والسابع هو المختلف فيه خلافا قويا، وهو الحجامة، وهو الإيش الحجامة. هذه جملة في مسائل أيضا، مثلا يلحق بها استنشاق البخور، استنشاق البخور يعني عن قرب وكذا، ولعل هذا، وهذا أيضا يعني يفطر عند كثير من أهل العلم، عند المالكية وعند الحنابلة يفطر، ما أدري الحنفية والشافعية ماذا يقولون. وبناء عليه أظن في ظني أنهم بنوا عليه مسألة التدخين، تدخين أنه مفطر، لأنهم يقولون في فرق بين أن تشم رائحة البخور وبين أن تستنشق البخور نفسه، فيقولون البخور له جرم. هذا من زمان الفقهاء ذكروا، يعني ما هو عشان نحن أحدثنا عشان مسألة التدخين، لا، هو أصلا معروف عندهم من قديم، يقولون إذا جئت إلى البخور فاستنشقته عن قرب أفطرت بذلك. فهذا أظن أنهم أن الفقهاء المعاصرين بنوا عليه مسألة التدخين. نعم، مفطر عند من؟ عند المالكية، وعند أظن عند الحنابلة أيضا. وأيضا لو راجعتم، أنا أنصحكم بكتاب، هذا الكتاب أنصحكم به مطلقا في الفقه، إذا أردت أن ترجع إلى مسألة من حيث الخلاف والأدلة باختصار، هذا كتاب يعني ليس باختصار في الحقيقة، بتوسع، لكنه مرتب يعني، لأنه كتاب معاصر، وأنا أعتبره حقيقة من مفاخر عصرنا في الفقه المقارن، وهو كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية. إذا أردت أن تراجع أي مسألة بأدلتها وخلافها ومبحوثة ومرتبة كأنها بحث دكتوراه على طول جاهزة وماجستير، ارجع إلى هذه الموسوعة التي كتبت فيما يقال في نحو 20 عاما، كتبت وجيء بمختصين، وتعزو كل قول المذهب إلى مرجعه، معزو بالرقم والصفحة، ليس مثل بعض العلماء مثلا يكون حنبلي فيقول وقال مالك وقال رواية عن مالك، ويكون ما هذا غير صحيح، لأنه ما يعني لا تأخذ من القواعد في العزو الفقهي أن لا تأخذ مذهبا من غير أهله، لأنهم يهيمون عليه، كما سيأتي الآن مثلا في كلام الشيخ، كلام مثلا غير معروف عن المالكية سيأتي وهكذا. فالشاهد يعني لنجعل هذا الكتاب أصلا لنا، تنزل في المكتبة الشاملة عندك في الجوال، أي مسألة تريد أن تبحثها مرتبة، مثلا تكتب فقط في الفهرس مثلا البخور، يأتيك مثلا كل شيء عن البخور، أي ما تتصور وما لا تتصور، يأتيك مثلا كذا وكذا، وهي في 44 مجلدا، المجلد الواحد من الحجم الكبير الضخم اللي بيكون تقريبا يعني قدر من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني ليس اللي هو الصغير العادي ده، لا كبير، والصفحة مقسومة 2، لاحظ. فيعني شيء يعني فعلا، وهذا الكتاب له مزايا كبيرة، يعني ليس هذا هو المجال، لكن هو كما هم قالوا أنهم حاولوا أن يرتبوا الشريعة، حتى أنهم قالوا ربما يستفاد منه إذا أراد شخص مثلا أن يصوغ قانونا أو كذا، فيجد الأمور كلها مرتبة وموجودة. فهو كتاب عظيم في الحقيقة، مع أنه كتاب معاصر، لكنه كتاب يعني ماتع جدا، ويعني وطبعا ليست كل أجزاء على نفس الجودة، لأنه كتبه ناس مختلفون، لكن في الجملة كتاب يعني، وكلمة موسوعة تعني أنه مرتب على الحروف، فهو مرتب على الحروف. مثلا تريد كحل مثلا تذهب إلى الكاف ثم تجد مثلا تحتها مادة كاف ها لام مثلا، تفتح تجد كل أحكام الشريعة المتعلقة بالكحل. تخيل مثلا يعني أنت لو تريد أن تبحث بحثا ستجده جاهزا، يقول لك الكحل في اللغة كذا وكذا والعلاقات المصطلحات التي لها تعلق وكذا، بعدين يمسك الكحل من أول الطهارة إلى آخر الفقه كله، أي حكم عنده علاقة، يذكرون لك المذاهب الأربعة بالتفصيل ويذكرون لك الأدلة وكذا، وربما ذكروا بعض مذاهب السلف. يعني كتاب ماتع في الحقيقة، لكنه لا يناسب المبتدئ طبعا لتوسعه. فلنجعله أصلا لنا لو نرجع إلى البخور فيه. أنا لو كان عندي يعني وقت، بس الأيام هذه مضغوط شوية، يعني ممكن أن يرجع إليه ويرسل لكم إن شاء الله في المجموعة لو قام أحد إخوة الآن بهذا، وإن شاء الله حتى يكون في تدريب يعني لكم للرجوع إليها، ستجدون كل خير إن شاء الله. بسم الله نبدأ بعدها. إذا تصورت هذه المفطرات استحضرها ونحن نقرأ الآن. نعم. فالآن هو تكلم لنا رحمه الله عن الحجامة، وتكلم طبعا قوله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذا فيه إشارة إلى أن الطعام والشراب إيش؟ مفطران طبعا، وهذا معروف ومجمع عليه، ولذلك ما يعني ما يحتاج. وكذلك قوله يعني ولكنه كان أملككم لإربه، فيه إشارة إلى الجماع، وقد يكون فيه إشارة لتعمد الاستمناء. وقد استدل ابن قدامة بمثل هذه الأحاديث على أن تعمد إنزال المني مفطر، وإن كان يعني نوزع في ذلك وأنه ليس بصريح فيه. نعم. إذن نعتبر أنه سبق معنا مسألة إيش؟ تعمد المني وتعمد نعم تعمد المني والأكل والشرب والجماع، هذه باعتبارها أنها إيش؟ سبقت. نعم. والحجامة طبعا. نعم. السلام عليكم شيخنا. اقرأ وأسرع ولا تهذرب. قال المصنف رحمه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه قال الشارح وفقه الله، حكم الكحل للصائم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وبالترمذي ولا يصح فيه شيء. قال الشارح وفقه الله، الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقال ما من طريق بغية بن الوليد حدث قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وليس فيه في رمضان. وهذا حديث ضعيف فيه الزبيدي، وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي قال فيه ابن المديني لم يكن بشيء، كان يحدثنا بالشيء فأنكرنا عليه بعد ذلك فجحد. وقال مسلم متروك الحديث، وقال البيهقي سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية يتفرد بما لا يتابع عليه. قال النووي اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف. نعم، بخلاف الزبيدي الذي هو من تلاميذ الزهري، فذاك من رجال الشيخين وهو من أثبت الناس في الزهري. نعم. وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية عن بقية أصحاب الكتب الستة، وأفراده يغلب عليه الضعف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بعضهم قال لا يصح من أفراد ابن ماجه شيء يزم مما يزيد على الكتب الستة. وقد سمعت من بعض مشايخنا أن الحافظ ابن حجر يعني رد ذلك وكذا، كأنه تتبع هذا الأمر واستقرأ، وقال هذا لا يصح، يعني لا يصح أن يقال إن كل ما زاده ابن ماجه على الخمسة فهو ضعيف. نعم. ولهذا الشيخ هنا عبر بإيش؟ يغلب عليه ولم يقل كله. نعم. قال لا يصح، أي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على حكم الكحل للصائم، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حل ولا أنه نهى الصائم عنه. الوجه الثاني، اختلف العلماء في حكم اكتحال الصائم على قولين. الأول أن الصائم ممنوع من الاكتحال وأنه يفطر، وهذا مذهب الإمام أحمد ونقله الترمذي عن سفيان بن المبارك وإسحاق، واستدلوا بما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن نعمان. وأظنه مذهب مالك، هو ما ذكر مذهب مالك هنا، لكن أظنه أنه مذهب مالك إذا اكتحل بالنهار، وأما إذا اكتحل بالليل فنزل فشعر به في حلقه في النهار يقولون لا شيء عليه. نعم. وص واستدلوا بما أخرجه أبو داود من رواية ابن عمان ابن معبد ابن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم بالمروح عند النوم وقال يتقيه الصائم. كما استدلوا بأن العين ما أدري هل هي ابن هودة أو ابن هودة، لو في واحد عنده التقريب سريعا راجعه ولا يكون طيب، احتمال تكون ابن هودة، لكن خليها كذا لحد ما واحد يراجعنا. فالقول الثاني جواز اتحاد الصائم وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقا سواء أن وجد الطعام هو في حلقه أم لا، وهو قول الحنفية والشافعية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وسدل بحديث الباب ولأن العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا هو الراجح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فلا صحة الصيام إلا بدليل صحيح صريح يدل على فساده، والكحل لا يفطر ولو وجد طعمه في الحقيه لأنه ليس بأكل ولا شرب، بل بمعنى الأكل والشرب والعين ليست منفذا لهما. طبعا كون العين ليست منفذا لهما يعني هم ينازعون في ذلك، فهذا يشبه المصادر على المطلوب. مصادر على المطلوب معناها أنت تحتج بنفس موضع النزاع، أنا أصلا أقول هو منفذ وأنت تقول غير منفذ، تقول للراجح أنه لا يفطر لأنه ليس بمنفذ، طيب ما أصلا دين إحنا أصلا ده سبب خلافنا يعني هل هو منفذ أو لا، لكن هو قال ليس بمنفذ لهما، فاحتمال يكون مختلف. في الحقيقة من الأشياء القليلة التي أذكرها من الطب يعني، وهذا نادر ما أحكي شيء عن الطب يعني لأنه ما وافقه فيه شيئا، لكن الذي أذكر أنهم يقولون ثمة يعني منفذا بين العين والأنف، ولهذا أظن يعني وهذا من كيسي ما أذكره يعني نصا، لكن ولهذا لو تلاحظون الإنسان غالبا إذا بكى يسيل أنفه، لاحظتم هذا الشيء؟ ولهذا قالوا سفيان كان من إخفاء العمل إذا بكى يقول ما أشد الزكام، يعرض طبعا هو ما قال يعني إذا أخذته رقة ويعني دموع وكذا ويريد أن يخفيها فيقول إيش ما أشد الزكام حتى لا يظن أنه يبكي، وما قال أنا مزكوم لكن يعني عرض. فلهذا تجدون دائما هذا شيء مضطرد ومعروف عند جميع الناس، الإنسان إذا بكى وجرت دموعه سال أنفه، فأظن أنهم يقولون أن ثمة منفذا، وعلى هذا فقد يشكل يعني قول أن العين ليست بمنفذ لهما مطلقا، وقد يكون القول بالإفطار بها عنده وجه، لأن الأنف منفذ بالنص وبالمعنى كما سبق عن شيخ الإسلام الذي هو ينازع في مثل هذا أصلا، لأنه كما قالوا الواقع يدل على أن الإنسان هم يقولون هذا على أنه بعض الناس يجده في طعمه يعني في الطعم في حلقه، كيف يقال إنها ليست بمنفذ؟ فعلى كل الظاهر أن الخلاف في العين أقوى من الخلاف في الأذن يعني مثلا، والله أعلم. نعم، فالأحوط أن الإنسان إذا ما كان يحتاج مثلا يعني يحتاج إلى مزيد تحرير، المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. نعم يعني الطبيب يا جماعة عنده أحيانا يعني قواعد شرعية أحيانا كده. نعم، الكحل مما تعم به البلوى ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه، فلو كان يفطر الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين غيره من المفطرات، فلما لم يبينه دل على أنه لا يؤثر على الصائم. وقد روى أبو داود بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وروى أيضا عن الأعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وقد نقل النووي أن ابن المنذر حكى ذلك عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزعي، وحكاه غيره عن ابن عباس وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنه عزاه إلى داود الظاهري. وأما حديث بيت كان شيخنا وليد وفقه الله كما تذكرون يقول دائما انتبه في مسألة الخلاف لمذاهب الصحابة، يعني مذاهب الصحابة ليست كغيرها، فإذا حكم ذلك عن عطاء وداود وكذا وهذا مفيد وجميل، لكن أهم شيء ننظر الصحابة كيف مذاهبه، إذا وجدناهم اتفقوا على شيء لم نعبأ بما خالفه، وإذا وجدناهم اختلفوا أيضا ننظر إلى إيش إلى من هو الذي خالف ومن كبارهم ومن صغر، يعني نبدأ ننظر إلى المسألة من الصحابة لأنهم هم أقرب الناس إلى أن يأخذوا الكتاب والسنة كما هما يعني من غير اجتهادات خارجية أو قواعد أو تأثر بكذا بعجمة أو عندهم صفاء في العقيدة وفي التقوى وفي العلم وفي كل شيء. نعم السلام عليكم. وحكاه غيره عن ابن عباس وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنه وعزاه إلى داود الظاهري. وأما حديثه ليتقه الصائم فقد قال أبو داود عقبه قال يحيى بن معين وهو حديث منكر. وكذا قال الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود وعلة الحديث والد عبد الرحمن وهو النعمان بن معبد فإنه مجهول كما في التقريب وغيره. أما عبد الرحمن فقد ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. ويقاس على الكحل قطرة العين لأن في معنى الكحل ومثل ذلك قطرة الأذن فيما تقدم. وأما قطرة الأنف فإنها تفطره إذا دخل ذلك في جوفه لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ولحديث رقد بن صبيرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والله تعالى أعلم. قال حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. نعم، خلاصة ما يعني خلاصة الكلام على هذا الحديث أن عامة أهل العلم خلافا للإمام مالك وربيعة شيخه وهنا زاد معهم ابن أبي ليلى، عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أن من تناول مفطرا وهو صائم فإن هذا لا يؤثر عليه ولا قضاء عليه. والإمام مالك والمالكية يقولون هو عليه القضاء، لا إثم عليه طبعا، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن يقولون عليه القضاء، يكمل يمسك. ويقولون فليتم صومه أي الإمساك يعني يمسك وجوبا لحرمة الشهر. ويقولون فإنما طعمه الله سقاه ما في مانع، نحن لا نوقر هذا من أمر قدري يعني، لكن هذا لا ينفي القضاء. وأما رواية فلا قضاء عليه هذه استدل بها في الردع المالكية، وبعضهم يقول هذا اللفظ لا يصح وهو شاذ، يعني التصريح كل الروايات التي فيها التصريح بأنه لا قضاء عليه فيها شاذ، لكن قوله فليتم صومه كونه نفسره بالإمساك فهذا تفسير بالمعنى اللغوي. والجمهور يفسرون بصومه معنى أنه صوم شرعي، ومعروف أن اللفظ إذا دار بين أن يفسر بالمعنى الشرعي الألفاظ الشارع أو الألفاظ الكتاب والسنة، إذا دارت بين أن تفسر بالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي فالمقدم المعنى الشرعي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. فإذا كونه نحمله على المعنى اللغوي هذا تأويل، فبالتالي الأرجح هو مذهب عامة أهل العلم أنه لا قضاء عليه. نعم، هذا خلاصة الكلام الذي سيذكره الشارح وفقه الله. نعم. قال الشارح وفقه الله الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام من باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ومسلم من طريق هشام قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به. دائما إذا وجدتم هشام عن ابن سيرين فهو هشام بن حسان القردوسي، وإذا وجدتم هشام عن عروة فهو هشام ابن عروة، وإذا وجدتم هشام عن ابن جريج فهو هشام بن يوسف الصنعان، وإذا وجدتم هشاما عن قتادة فهو هشام الدستوائي. هؤلاء أهم الهشامات الذين يجيئون مهملين في الكتب الستة كما أفاده بعض مشايخنا لعله الشيخ إبراهيم عيسى إذا كنت متذكرا للفائدة يعني بحروفها، لكن قريبا من ذلك يعني. نعم الشيخ الأخير هشام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. نعم زاكونا. السلام عليكم. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري أكله. وحديثه الثاني فقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا سند حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإن فيه كلاما من قبل حفظه. قال عنه في التقريب صدوق يخطي وهو حسن الحديث ما لم يخالف كما تقدم. واحفظ هذا الإسناد يتكرر كثيرا، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، هذا حديث رويت به كثير من الأحاديث يعني ربما مئات، وهو إسناد حسن. ومحمد بن عمرو هذا فيه كلام وهو راوي وسط، ولهذا أحيانا يوهمونه يعني انفرد بهذا بمثل هذا الإسناد بأحاديثها. لكن على كل هنا أصل الحديث مروي، أما هذه الرواية بلفظها فهل يحتمل من مثله أن يتفرد بمثل هذا؟ هذا محل نظر. نعم. ورد الحفيد هذه الرواية لأنها أعم مما قبلها فيدخل فيها الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك ما يفطر. الجماع ناسيا في خلاف طبعا، ولهذا الحنابلة مثلا يرون أن الجماع يعني نسيانه لا يعفي من الإفطار، مع أنهم يرون أن إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء، لكن يقولون الجماع هذا يبعد نسيانه، يعني هو ناسي وهي ناسية ويطول مدته وكذا، هذا كل ما ذكر إلى أنه، فيقولون هذا بعيد، لهذا يقولون يعني يفطر. بعضهم قال إذا وقع لا يبعد يعني أن يقع، فإذا وقع حتى لو كان بعيد المهم إذا وقع يقولون لا شيء عنه، باعتبار أنه قال من أفطر، وأن الفعل ينحل عن نكرة وزمن. الفعل في حكم النكرة هذا شيء مهم في الأصول، لأنه يشتمل على مصدر والمصدر هذا نكرة، كأنه قال من أحدث فطرا مثلا، من فعل فطرا، فلهذا الفعل ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر هذا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولهذا أي فعل في سياق في جملة شرطية يفيد العموم، هذا هو الأصل. نعم. قال أحسن الله عليكم، لكن عله نعدي والطرقني بتفرد ابن مرزوق به عن الأنصاري، ثم قال هذا حديث غريب المتن والإسناد، وقد تبع ابن مرزوق أو أبو حاتم الرازي عند الحاكم والبيهقي، وقال ابن عبد الهادي المشهور في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح، وهذا مروي بالمعنى والله أعلم. يعني لا يكتفون بالنظر إلى ظاهر الإسناد بس، يعني ينظرون إلى التفردات وما إلى ذلك. نعم. وستمر عليكم مئات الأحاديث علت بهذه الصورة، يعني حتى تتيقنوا أن الكلام الذي يقوله بعضهم يقولون هذه بس يريدون إسقاط الشيخ فلان وكذا، هذا كلام فارغ. نعم. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن من أكل وشربه صومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه إذ لا قص له في ذلك، بل هو رزق ساقه الله إليه، ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى، وليس عليه قضاء لأنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما. الظاهر أنه سمي الذي يتم، هو ضبطها هنا يتم، لكن يبدو أنها يعني من الناشر أو كذا غلط، وسمي الذي يتم صوما. نعم. وإلا الذي يتم يسمى صائما لا يسمى صوما. نعم. صلى الله عليكم، وسمي الذي يتم صوما فدل على أنه صائم حقيقة، وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف الإمام مالك وربيعة الرأي. ويمكن أن يكون على حذف الضمير يعني الصلة، فيكون إيش وسمي الذي يتمه صوما مثلا، دل على أنه صائم حقيقة. نعم. وهذه العبارة مجمع عليه لولا تذكرني بصحيح صحيح لولا، يعني بعضهم احتج على هذه العبارة لكن المعنى فيها واضح، يعني يقول كيف تقول مجمع ثم تقول لولا خلاف، يعني إذن هو مختلف فيه لماذا تقول مجمع، وبعضهم يقول كيف تقول صحيح حديث صحيح لولا عن عنة فلان أو لولا، يقولون طيب هو ما صحيح ليه، يعني ليه تقول ليه صحيح لولا، يعني ما تقول إنه ما صحيح وخلاص، ما تقول ليه صحيح لولا، فلكن يعني المعنى واضح أنه كاد أن يكون إيش مجمع عليه، أو كاد يكون مجمع عليه، أو كاد يكون صحيح. نعم. أنه مقارب يعني لهذه الدرجة. نعم. السلام عليكم، وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف الإمام مالك وربيعة الرأي وابن أبي ليلى، حيث قالوا ببطلان صومه ولزوم القضاء، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم كمن نسي ركنا من أركان الصلاة، ومعنى فليتم صومه أي فليتم إمساكه عن المفطرات، وصواب صحة صومه وأنه لا قضاء عليه، والحديث حجة ظاهرة، وقد خالف جمهور المالكية المتأخرون الإمام مالك. هذا ما أعرف أنا هذا الكلام، وقلنا ما تأخذ المذهب إلا عن أهله، أنا ما أعرف أن جمهور المالكية خالفوا مالك، بالعكس المذهب معروف أن من أكل أو شرب وهو ناس فعليه القضاء، ما في خلاف في هذا بالنسبة لصوم الفرض، فأنا ما أدري يعني من أين قال الشارح هذا الكلام. نعم. السلام عليكم، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل صائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. فهذا نص صحيح في صحة صومه وعدم قضائه له، لكن الظاهر أن لفظة ولا قضاء عليه شاذة. الوجه الثالث قاس الفقهاء على الأكل والشرب، وهذا يدل على أن الزيادة قد يحكم عليها بالشذوذ ولو لم تخالف، خلافا لما اشتهر عند كثير من الناس. نعم. صلى الله عليكم لقوله في رواية الثانية من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وتخصيص الأكل والشرب في الحديث إنما هو باعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه. وهذا الحكم في الصائم فرض من أفراد القاعدة العظيمة التي دل عليها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورصح أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء قد فعلت، وفي رواية قال نعم. وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج. أنا أريد أن أقعد قاعدة عامة في هذا الباب، وهو ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذه اتفق على أن مثل هذه النصوص ترفع المؤاخذة، تمام؟ الإثم ما في إثم باتفاق الجميع، لكن هل ترفع الحكم الوضعي؟ يعني هل يعني معناه أن العمل صحيح؟ أن هل رفع المؤاخذة يشمل أن يكون العمل صحيحا وأنه لا يؤاخذ بمعنى أنه لا يفسد عمله؟ هذا هو محل الخلاف. فالذين لا يأخذون به يقولون لا، لا يشمل ذلك، إنما المقصود به عدم الإثم. ولهذا يعني والآخرون قد يقولون يعني لا تؤاخذنا هذا يشتمل كما قلنا الفعل على نكرة في سياق النهي يعم جميع مؤاخذة، والأمر بالإعادة نوع مؤاخذة، والآخرون يمنعون أن هذه مؤاخذة، يقولون هذا ليس بمؤاخذة وإنما هذا مثل الذي نسي وهو متطهر فأن يتطهر، عفوا نسي أن يتطهر، فعليه الإعادة ولا إثم عليه. نعم. فبالتالي هذه الآيات ليست صريحة كما يظنها بعض الناس يعني. نعم. السلام عليكم. ومثل ذلك لا يغتسل الصائم أو تمضمض ويستنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد. هذا أيضا عند المالكية عليه القضاء، لكن كما قال الشيخ لعل الأقرب يعني عدم القضاء. نعم. وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق هو مثل ذلك ما لو اغتسل. وكذا لو طار إلى حلقه ذباب، قال رحمه الله وكذا لو طار على حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو نحو ذلك أنه لا يفسد صومه لأنه كالناس في ترك العمد وسلب الاختيار. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا وجب عليه إعلامه وتذكيره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكل والشرب في نهار رمضان منكر والناس معذور فوجب إعلامه في الحال، والله تعالى أعلم. يعني مثل الجاهل، هو معذور لكن أنت غير معذور في أن تعلمه أو تزيل جهله. فكذلك ما تقول هذا إنما طعم الله سقى خليه يضرب، لا ما في كلام زد، لا بد أن تنبهه. طيب الحديث الأخير ده مع أنه الزمن جاء لكن شوف لي أقرأ لكم أنا سريع كده. قال أثر القيء على الصيام، لأنه يعني سهل ما في إشكال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا حكمه كالمتفق عليه، وخالف فيه بعض السلف كانوا لا يرون الاستقاء مفطرة مطلقا حتى لو تعمدها، والذي استقر عليه الأمر الأئمة الأربعة وأكثر العلم على أن الاستقاء مفطرة. وهذا الحديث إسناده صحيح، لكن كثيرا من العلماء المتقدمين طبعا على طريقتهم أعلوا هذا الحديث وقالوا انفرد به هشام بن حسان عن ابن سيرين، وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، لكنه في نفسه له أخطاء، فقالوا هذا الحديث كان معروفا أنه من أخطائه في أهل البصرة، أهل البصرة أهل بلده يقولون هو أخطأ فيه مع أنه ثابت. وجاء يعني بعض المعاصرين الفضلاء نظروا إلى ظاهر إسناده وقالوا لا هشام بن حسان هذا من رجال الصحيح الشيخين ومن أثبت الناس ابن سيرين، وهذا كلام معروف عند الأئمة يعني ما في جديد، هم لا ينازعون فيه، لكن يقولون لك هو ثقة إلا في هذا الحديث، هذا من أوهامه. لكن طبعا على طريقة المعاصرين في النظر إلى ظاهر الإسناد صححه وقال هذا على شرط الشيخين وكذا، ولهذا ولعل هذا سبب تنكب الشيخين لهذا الحديث مع كونه على شرطهما، وهذه أيضا قرينة من قرائن الإعلال كما سيأتي في كلام الشافعي. قال الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب الصائم يستقي عامدا، أو باب الصائم يستقي عامدا، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وإسناده ظاهره الصحة. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات لكنه معلول، فقد قال البخاري لم يصح، قال ما أراه محفوظا، وقال أحمد ليس من هذا شيء، وقال الخطابي يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد حدث به عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني وليس هو في كتابه وليس هو من حديثه وممن عله الدارمي، فإنه قال عيسى ودارم بطن من تميم، قال عيسى يعني ابن يونس، زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، وهم يعني أخطأ فيه يعني، وهذا يدل على العلال بالتفرد أحيانا إذا قامت القرائن، لكن لا نعل بكل تفرد كما يفعله بعض من عندهم توحش في العلال، ولا ننكره مطلقا كما فعل كثير من المعاصرين الذين اكتفون بظواهر الأسانيد غالبا. ومعنى ذلك أن هشاما قد تفرد به كما نص على هذا البيهقي، وكذا عله أبو داود والنسائي والترمذي وآخرون، انظر كل هؤلاء عله. وقال الذهبي، والذهبي أيضا له يعني ذائقة خاصة في مسألة التفردات وكذا، قد نص على هذا في الموقظة. غريب فرد، وقول الحافظ وقواه الدارقطني أي قال رواته ثقات كما تقدم، وهذا ليس تقوية للحديث نصا يعني، لأن فرق بين تقوية الإسناد وبين بل رواته ثقات، هذه حتى لا تنفي الانقطاع فضلا عن غيره، ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فضلا عن صحة الحديث يعني كما هو معلوم، كما هو معلوم. قال وقد نقل ابن مفلح عن الدارقطني تضعيف الحديث، ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري روى، انظر إلى المتقدمين كيف يعلون، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا يعني أنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ولو كان هذا الحديث ثابتا ما أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بخلافه، فكان البخاري يرى صحة الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون مرفوع. يأتي بعض المتأخرين بمنتهى الظاهرية يقولون والحجة فيما روى لا ما فيما رأى، الله يهديك، هم يتكلمون عن حديث أصلا هو محتمل للإعلال، ولهذا يقولون هذه قرينة على الإعلال، افهم كلام الأئمة ثم انظر هل تعترض عليهم أو لا، الله يهديك، يعني هل يغيب عن مثل هؤلاء الأئمة تريد أن تعلم البخاري فقه الحديث تقول له الحجة فيما روى، أدري أدار له ضربة شكرا. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا للقيء فسد صومه وعليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور، وقد علل الشيخ الإسلام ابن تيمية وهم من يرى الفطرة بالقيء، المقصود بالقيء هنا الاستقاء يعني، ولو عبر به الشيخ لكان أولى يعني عشان يتجنب الإيهام، بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها، واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر الحديث، ولكن أجيب عنه بأجوبة، هذا الحديث فيه يعني إشكالات من جهة الثبوت، الأول أنه ومن جهة الدلالة، الأول أنه حديث مختلف في إسناده كما قاله البياقي وغيره من الحفاظ، وقد ذكره المجد متيميا في المنتقى بلفظ قاء فتوضأ ونسب، هذا هو المعروف، ونسبه لأحمد الترمذي وليس فيهما كما ذكر أحمد شاكر. الثاني أن هذا كان في صوم التطوع، وأنه صلى الله عليه وسلم قاء فضعف فأفطر، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والحديث يفسر بعضه بعضا، ذكر ذلك الترمذي، وقال ابن بطال وليس فيه دليل أن القيء كان مفطرا له، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. هذا الظاهر الكلام كله بناء على القيء، والشيخ ما أدري لماذا ما فرق بين القيء والاستقاء، يعني الحديث ظاهره أنه قاء فأفطر ليس استقاء فأفطر، واضح، فكان الجمهور لهذا يجيبون عنه مع أنهم يرون القيء يرون الفطر بالاستقاء. ثالثا، الثالث أن هذا مجرد فعل وهو لا يدل على الإجابة، وأما إذا ذرعه القيء وغلبه وخرج منه من غير اختياري فصومه صحيح ولا شيء عليه، هذا هو. قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، كون الاستقاء يعني كون القيء إذا ذرعه لا شيء عليه، بشرط أن لا يزدرد منه شيئا طبعا، أما إذا ازدرد منه شيئا فإنه في حكم الآكل فيفطر. وقال ابن طبعا باختياره يعني. وقال ابن قدامة هذا قول عامة أهل العلم، قد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ففرق بينهما يعني. أثر موقوف بسند صحيح هذا على كالشمس. وذهب بعض أهل العلم لأن القيء لا يفطر أو لا يفطر، يعني يقصد ولو استقاء يعني. ما أدري لماذا الشيخ يعني ما فرق في التعبيرات فاشتبه المبحث يعني. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم، وقال به عكرمة، وهو ظاهر اختيار البخاري، فإنه ساق بعض الآثار الدالة على ذلك، والبخاري من مذهبه أنه إذا اختار قولا فإنه يأتي بآثار السلف التي تدل على ما يرى، وإن كان هناك سلف خالفوهم لكنه عادة لا يذكرهم، وهذا يكون فيه إشارة إلى مذهبه الذي يختاره. وحكاه ابن حجر رواية عن مالك، ودليل ذلك أنه لم يصح يعني هؤلاء رأوا أن الاستقاء غير مفطرة، فبالتالي الإجماع الذي حكي يعني إما أن يقصد به ما انعقد واستقر عليه الإجماع بعد ذلك أو نحو ذلك. ودليل ذلك أنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، مع أن القيء مما تعم به البلوى تحتاج الأمة إلى معرفة، لا سيما إذا ضعفنا هذا الحديث. وتقدم قول أبي هريرة في ذلك، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء الاستقاء يعني، ونقله عنه ابن قدامة وفيه نظر لثبوت الخلاف كما تقدم. الله عنه الخلاف كان يعني الخلاصة أن الخلاف خالف فيه بعض السلف المتقدمين، عدد من الصحابة روي عنهم ما قد يحتمل، لكن مسألة تحرير ما يدل عليها أثر الصحابة هذه مسألة نذكرها في فرصة أوسع. فأحيانا يكون الكلام مثلا عام يقول قيء أو كذا، فما ينص على أنه يقصد الاستقاء، قد يحتمل أنه يقصد من ذرعه القيء وكذا، هذا كعام يعني. أما هنا لابد أن تراجع الفاظ الخاصة في المسائل التي تكون مشكلة، إذا مثلا كانت أثر على خلاف الإجماع الذي حكي وكذا وكان عليه عامة العلم. وعلى كل عامة العلم على أن تعمد الاستقاء مخطرة، وخالف في ذلك بعض الصحابة أو عدد من الصحابة كما ذكر الشارح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.